بجميع أفعال الصلاة لا وافق الإمام وإنما يتأخر عنه، ولكن في التأمين يوافقه. وذلك أن قوله عليه الصلاة والسلام إذا قال غير مغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، ولمعنى هذا فإنه يؤتى بآمين بعد غير مغضوب عليهم ولا الضالين. قوله إذا أمن بما تأمنوا يعني معناه أنه يحصل منه التأمين عند غير مغضوب عليهم ولا الضالين، وأنتم كذلك. ومطلوب منهم التأمين ولو لم يؤمن، لأن هذا الصرف طابع قول الرسول إذا قال غير مغضوب عليهم ولا الضالين فقول غني، ولو أنه قصر أو حرم ولم يؤمن فإنه يؤمن ولو لم يؤمن، وأن قوله إذا قال غير مغضوب عليهم ولا الضالين فقول غني. وقوله إذا أمن معنى هذا أنه إذا حصل منه الوصول إلى التأمين وقال غير مغضوب عليهم ولا الضالين فإن المشروع في حقه أن تؤمن والمشروع في حقه أن تؤمنوا، ولكن لو لم يؤمن الإمام فإن المأمون يؤمن لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قال غير مغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. قال بابا قل يسجد وركع دون الصلاة. وقال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام عن الاعظم وهو زياد عن الحسن عن ابي بكر انهم نهى الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راجع فركع قبل ان يصل الى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زاد الله حرصا ولا تعب. ثم سار حتى دخل بالصف. هذه الترجمة هي كما قال الحافظ بن حجر أنسب ما تكون في أبواب الإمامة، في أبواب الإمامة وأن الداخل إذا دخل وركع دون الصف ثم دخل في الصف فصلاته صحيحة، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبره أبو بكر بما حصل منه قال زادك الله صرفا، زادك الله صرفا ولا تعب. ورفعوا إلى مثل هذا إنما عليك أن تأتي على مهل ولا تفرح وتصلي ما أدركت وتقضي بعد سلام الإمام ما تلف به، كما جاء في الحديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ورفع أبو بكر رضي الله عنه على إدراك الركعة عدم فوائدها، ثم سار حتى دخل بالصف فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له وقال جزاك الله خيرا فلا تعود، يعني الى مثل هذه السرعه والى مثل هذا الاستعجال انما على الانسان ان يمشي على مهل، وما ادركه من الصلاه ادركه وما فاته من الصلاه هداه واجزاه بعد سلام الامام. في هذا الحديث دليل على أن قراءة الفاتحة تسقط عن المأمون في مثل هذه الصورة، ويكون فكرة الإمام راكعا ويرجع لأنها تسقط عنه قراءة الفاتحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بالإعادة، لم يأمر أبا بكر بالإعادة، وما قال له إنه فاتتك قراءة الفاتحة، وإنما دعا له وقال له ولا تعد، ولم يأمره بأن يعيد تلك الركعة التي لم يدرك منها إلا الركوع، فدل هذا على أن الركعة تدرك بإدراك الركوع.

الإتمام الركوع والسجود. هذا هو المتى المتى على خير الفطرة التي فطر الله على فطر الله محمد صلى الله عليه وسلم. قيل أن المراد بالفطرة هنا الملة، وأنه يكون كافرا أو مات وهو على هذه الحال يكون كافرا. في هذا الحديث دليل لمن قال بكفر تارك الصلاة، كفر من لا يعطي الصلاة على الهيئة التي يجب أن يصلي عليها. ومن العلماء من قال بأن المحظور محظور بفترة السنة، وأنه ليس مقصود بذلك أمين وأنه يكون كافرا، وإنما مقصود بذلك السنة كما جاء في الحديث الفطرة خمس ومنها النصف الشارب والسكران. قالوا قال الحارثي المقصود بها السنة. ومن العلماء من فسرها بأنها الملة وأنه يموت كافرا، ومنهم من قال أن مقصود بها السنة وأنه لا يكون بذلك كافرا. ولكن قوله ما صليت ومنذ قوله عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يعني ما وجد فيك صلاة المشركة التي تبرأ بها الذمة وتخرج بها من الفجة. ضرب باب سواء الظهر في الركوع. وقال أبو حميد في أصحابه ركع النبي صلى الله عليه وسلم ثم فطر ظهره. قال باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والاطمأنينة. وقال حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا شعبة قال أخبرني الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين، وإذا رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. قال باب سواء الظهر في الركوع. وقال أبو حميد في أصحابه ركع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أثر ظهره. باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والاطمأنينة. هذه حسن الترجمتان جاءت في بعض النسخ. أكثر النسخ ليس فيها الترجمة الثانية، وليس فيها ذكر ذلك، بل الترجمة التي فيها معطوفة على الترجمة التي قبلها، يعني باب وحدي إتمام الركوع. فتكون الترجمة واحدة، خطب حدي على استواء الظهر الركوع، ولكن أورد بعد الجملة الأولى الحديث الكامل عليها. أما الجملة الثانية المعطوفة وهي قول الحدي إتمام الركوع، الحديث الذي أورده هو الذي يدل عليها، فإن تكون الترجمة مكونة من شقين، أحدهما الاستواء ويدل عليه ما جاء عن أبي حميد الذي أشار إليه وسيذكره تاما لما يأتي من الأبواب. وما يتعلق بحق إتمام الركوع الذي يدل عليه الحديث الذي أورده. ثم أن النسخة التي شرحها الحافظ ابن حجر ليس فيها ذكر ذلك، لهذا قوله تعالى جاء ذكر الباب، قال قوله هو حدي، وهذا مما يوضح ومن الأدلة الكثيرة الدالة على النسخة الموجودة مع فتح الباري لا تفيد الكثير على الحافظ ابن حجر، وإنما هي نسخة تكون بخلاف، وذلك أن الحافظ ابن حجر كما سبق على الأسلوب لم يذكر المتن مع الشرع، بل المتن عنده مستقل والشرع عنده مستقل، وقد ذكر في المقدمة أنه مانع على المتن مع الشرع لأن لا يكون حجم الكفاء، لأنه لو جعل المتن مع الشرع لكفر عليه الحجم، والكفاء أن يكون المتن عنده على حينه والشرع يكون عنده على حينه. فجاء بعد ذلك من أدخل نسخة من المتن مثل البخاري على شرع الحافظ ابن حجر، وهذه النسخة التي أرسلت ليست من النسخة التي شرعها عليها، لهذا النسخة التي موجودة مع المتن مع الفتح فيها باب حد إتمام الركوع والسجود، والشرح والنسخة التي شرع عليها ليس فيها ذكر ذلك، فيها ذكر الترجمة معروفة مع الترجمة السابقة بدون باب، ولهذا قال قوله وحدي ما قال قوله بابه، ما قال باب قوله باب حد، ما قال قوله باب حد الركوع، وإنما قال وحدي، يعني مما يوضح لأن النسخة التي شرع عليها ليس فيها ذكر الباب، وإنما هذه الترجمة معروفة على ترجمة السابقة. عن البراء قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من الزوال. هذا دال على إتمام الركوع، وذلك أن هذا الحديث دال على أن ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده واعتداله و سجوده بين السجدتين، لا ركوعه وسجوده بين السجدتين وإذا رفع من الركوع، يعني هذه الأمور الأربعة، وهي ركوع وسجوده وجلوس بين السجدتين، وإذا رفع من الركوع قريبة من السواء ما خلا القيام والقعود، يعني القيام الذي هو القيام الذي في أول الصلاة الذي فيها القراءة والقعود للتشهد، فإنها تكون أطول من غيرها. أما الركوع والرفع منه والسجود جلسة بين السجدتين فإنها تطول، ولكنها تقل عن القراءة وتقل عن الجلوس للتشهد، لأن يعني الجلوس للتشهد يقال يكثر فيه من الدعاء، فيكون أفضل من الركوع وأفضل من الجلوس، لهذا دليل على الطمأنينة في الركوع والسجود والرفع من الركوع وفي الجلسة بين السجدتين، وذلك أنه في هذا الحديث بين أنها قريبة من السواء ما خلا القيام والقعود، فإنه يكون أفضل من هذه الأفعال الأربعة. باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم نجيب على ما يجب عليه.